الكلام فيه قوي جدا، ليس بالهين. أما في القرآن أنا لا أشك لحظة بأن القرآن ليس فيه مجاز بحال الأحوال. كفى قاسمة الظهر على من قال بذلك. أمين وأمين. قاسمة الظهر على ذلك أن المجاز يجوز نفيه. طبعا تنفي آية من كتاب الله جل في علاه، كيف تفعل؟ كيف تفعل بقى هنا الآن؟ ماذا تفعل؟ المجاز يجوز نفيه. هات هنا الآن طبق هذا الكلام على القرآن، هتنفي آية من كتاب الله جل في علاه؟ هذه قاسمة الظهر عليهم. طيب عندنا هنا جزئية، نقف عند هذه الجزئية فقط عشان ما نجدد على إخواننا ويدي عليهم، لأن الجدل العقلي برضو بيتعب. فاحنا وقفنا عند مواقف السلف من العقل والنقل، تكلمنا عنه. انتقل المصنف إلى أن يبين بأن الذين خالفوا السنة، أهل السنة والجماعة، سواء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي أو حتى مغالاة الإثبات، هذا خلل عندهم، خلل ويخالفون العقل والنقل. هذا خلل عندهم، يحسبون أنهم ينافقون العقل وهم مضطربون جدا عند التأويل، مضطربون جدا عند التأويل. وذلك شوفوا يقول المخالفون الكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج مختلط، فإن من ينكر الرؤية، إنكار رؤية المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض، كل هؤلاء ينكرون الرؤية، حتى الأشاعرة ينكرون الرؤية، حتى الأشاعرة ينكرون الرؤية. لكن السؤال كيف أنا أتهم أشاعرة ذلك؟ هم يثبتون الرؤية في الظاهر، أنا أقول حقيقة أمر الأشاعرة ينكرون الرؤية، كيف ذلك؟ حقيقة أمر الأشاعرة إنكار الرؤية، هذه الحقيقة، كيف ذلك؟ السؤال هنا كيف ذلك؟ ممتاز علي، ممتاز. هم ينكرون الجهة، وطبعا لا يمكن أن يعقل رؤية بغير جهة. نفي الجهة يستلزم منه نفي الرؤية، هذا الصحيح في هذا الباب. نفي الجهة يستلزم منه نفي الرؤية. لكن عندنا لا يقال أنكروا الجسمية، يعني تثبتين الجسمية، الكلمة نفسها مبتدعة على التفصيل الذي فصلناه. فالأول أن يقال هم يقولون يرى إلى غير جهة، ونفي الجهة معناه نفي الرؤية، لأنه لا يتصور بحال نحو الرؤية بغير جهة. يزعم أن العقل يحيلها، يعني يستحال الرؤية، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن الله علما وقدرة أن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، يعني يستحيل على العقل قبول ذلك فيضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة كالمعتزلة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وهذا كله كذب. هذا الحق فيه عشان تفهم، كل من قال العقل يحيل ذلك قل أنت متبع لهواك، قل له المسألة ليست مسألة عقل، المسألة مسألة اتباع الهوى. يعني يقولون العقل يحيل ذلك، فإذا حال العقل ذلك وجب تأويله، وجب تأويله، فذلك تراهم يذهبون كل مذهب في التأويل البارد الذي يقعون فيه. وهذا خذ عندك بعد ذلك كل الصفات الاختيارية أيضا نفس الأمر، العقل لا يثبت ذلك إذن ويستحيل إثباته، فلا بد من تأويله ومحاربة النصوص ما تتأتى إلا بتعظيم العقل هذا التعظيم والغلو فيه. وطبعا يقولون مثلا الحب العطاء الكره النزول، العقل حال ذلك أنه يستلزم الحركة وإذا يستلزم أيضا أن السماء تظله والسماء تقله، ففروا إلى ذلك طبعا، فقد نحن مضطرون إلى التأويل. وأيضا نفس الأمر إذا قيل لهم السمع والبصر هل يحل العقل على إثباته، ما يقول لا ثبت السمع والبصر والعقل يثبت السمع والبصر. هنا نقول في المحبة في النزول ما قيل في السمع والبصر كما بينا قبل ذلك في الرد عليهم وإلزامهم بأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والإجابة على ذلك يعني فيها رد على المعتزلة والجهمية وأيضا في الرد على الأشعرة من باب النظر، أننا نقول خذ كلام المعتزلة فرد به على الأشعرة وخذ كلام الأشعرة فرد به على المعتزلة، كل خصم للآخر وكل مبتدع يأخذ قوله فيرد عليه فتكون النتيجة. وأخطاء المؤولة أخطاء فادحة في هذا واضطرابهم اضطراب ظاهر فيها. أولا جعلوا العقل حاكما على النصوص، جعلوا العقل حاكما على النصوص، لا أن النص يكون حاجما حاكما عليها. وبذلك يعني ردوا النصوص ردا صريحا، فقيل لهم تجري بأعيننا فردوها وجعل العقل حاكما عليها، وقيل إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين فردوها وجعل العقل حاكما عليها، وكلم الله موسى تكريما ردوها وجعل العقل حاكما عليها. والأصل الأخذ بالنصوص لا الأخذ بالعقول لعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفة لله جل في علاه، بل قضى الله في كتابه بإثبات الصفة وهم لا يعلمون عن الله جل في علاه ما لا يعلمه الله عن نفسه ولا يعلمه رسوله عنه، يعني هذا كفر مبين، لكنهم لا يلتزمون بهذا اللازم وهو لازم صحيح حق لكنهم لا يلتزمون به. ونحن لسنا كمثل أهل البدعة والضلالة نأخذ الناس ونحكم عليهم باللوازم. الأمر الثاني الذي أخطأوا فيه وتسبب في اضطرابهم وضلالهم أنهم لم يسلموا للغيب. سكوتي سكوتي والله يا رب تفهم تعمل. الأصل الثاني ذلك التسليم للغيب، التسليم للغيب هذا أصل الإيمان في هذا الباب، التسليم للغيب وهذا أصل الأصول أن ما غاب عنا لا نعلم عنه شيئا، فواجب علينا أن نكون ممن سلم لله جل في علاه في هذا الغيب. فهم لم يسلموا للغيب وكشفوا الحجب كأنهم كما قلنا هذا في الذهن عندهم تصوروا الكيفية وتصوروا الصفة ونزلوا في التشبيه ثم فروا إلى التعطيل، فحكموا أيضا عقولهم في الغيوب وهذا هذا الذي يعني أضل كثير من أهل البدع والضلالات، ولا تجد ضالا في الصفات إلا ستجده ضالا في القدر ولا محالة. لا تجد ضالا قط في الصفات إلا تجده ضالا في القدر لا محالة، لأنه سبب ضلالي لم يسلم الغيب، لم يسلم الغيب وأدخل العقل في الغيوب. والعقل وظيفته التدبر في النقل حتى يصل إلى المراد، حتى يصل إلى المراد. ولذلك يقال لهم إثبات العقل لا يحيل ذلك، لأن العقل كيف يحيل إلا بالتصور. قالوا الرحمن عرش استوى، العقل يحيل ذلك، العقل يحيل ذلك إلا بالتصور طبعا في الذهن. هم يقولون العقل يحيل ذلك، لا، العقل يحيل أن الله استوى على العرش. طبعا الجسمية كما قالوا أيضا لمسألة التحيز الذي قالوه حيزية يعني، فنقول لهم أنه أنك لا تصل إلى ذلك بالنص، تصل إليه بإيش؟ بالتصور. وكل تصور لا يصل إلى صفات الله جل في علاه. والحق أن هذا التصور هوى، وحقيقة أمرهم أنهم يتبعون أهواءهم. يتبعون أهواءهم، حق أنهم يتبعون أهواءهم، وهذا الذي أضل بهم جميعا. ولذلك الله تعالى قال من أضل ممن اتبع هواه بغير علم، فهم يتبعون الهوى بغير علم، هذه حقيقة الأمر. وأيضا النصوص أن ظاهرها، النصوص أن ظاهرها على ما هي عليه، لأن الله تعالى جعلها كذلك، وخطبنا بما نعقل بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، فكان الأصل بيانها. إذن القرآن نفسه بيان، إذن القرآن تبيانا لكل شيء. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والعقل الصحيح لا يوافق، لا يخالف هذا بحمل الأحوال، بل العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، وهذا سنبينه بضرب الأمثلة عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله للفلاء أن يفتح لنا ولكم، ولله الحمد والمنة، قد أتم الله علينا النعمة وما ذهب عنا الدرس. سامحوني الذي حدث معي حتى أكون اعتذرت بأدب، الذي حدث معي أنني بعدما صليت الفجر وأنا بقول الأذكار، فقلت لما لا أقول مستلقيا، فأستجمع قوايا بالاستلقاء هذا ونبدأ الدرس في نشاط عام، فأخذ الله بروحي. وأنا بس انتهيت من أذكار الصلاة وقلت سبحانك الله، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله عز الخلق ورد نفسي وزيت عرشي وامداد كلماتي أربعا، بعدها ما شعرت بشيء. لذلك تركتكم بين الدرسين فسبحت 100 لأكمل أذكاري، فأعتذر لكم جدا على ما حدث، لكن هذا ليس بملكي فسامحوني. أكيد في نوع تفريط مني وأدى لي إلى ذلك، فلكن سامحوني. قضاء ثم أفطرت علي، هل على إثم؟ لما أفطرتي؟ يعني ما الذي حملك على الفطر؟ الحاجة إلى الفطر أم هكذا؟ نعم علي، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. ما الذي حملك؟ آمين آمين. لا ضرورة ملحة. طب كانت حاجة ملحة، كانت حاجة ملحة. رب يرضى عنك أم عبد الله، نفع الله بك الأمة الإسلامية. كانت حاجة ملحة أم لا؟ حتى تأتيك الإجابة التي تريدين. بالله إسراء، في حاجة اسمها هكذا فقط؟ يعني كأنك بتقولي شوف هو كده ودر دماغك في الحيط مفيش مشاكل خلاص هو كده؟ بالله في حاجة اسمها هكذا فقط؟ يعني ما أدري، توسعة على النفس مثلا. أنا سأخرج فقط مسافة فأفطر، لا أتقوى لذلك. طب لك ذلك يا إسراء، لك ذلك، وعليك طبعا قضاء اليوم، لك ذلك. بس هنا لأن عندما قالت وفسرت الدين فسرت أن في حاجة ملحة هو الآن، يعني ستخرج مسافة، وهذه المسافة قد ترهقها فتلجئها إلى الإفطار، هي تريد تقوى على هذه المسافة، لها ذلك. ورضي الله عنكم. طيب انتهت الأسئلة، ما أدري كيف أشكركم والله، يا رب يزيدكم حرصا، والله أنتم لآلئ منثورة ذهب خالص. لا أعرف أنها لم تقصد إساءة، استغفر الله، أنا أعرف ذلك، ولذلك أنا رددت علي هذا القول حتى تأتيني بمعنى. فلكم أعلم بعقيدة الأزهر، نعم صحيح. وسأل ما ردكم على من يقول لا بأس بدراسة كل المذاهب وأنت تعلم الصح من الفاسد، فمثلا تدرس المعتزلة والفلاسفة ثم تبين الخطأ من الصواب وتدين الله بالحق على الرغم أن الصواب عندهم هو الأشاعرة. هذا كلام باطل لقوم يجهلون، هذا كلام باطل لقوم يجهلون، كلام المبتدعة، كلام المبتدعة قد يورث في القلب الشبه التي لا يمكن أن يتخلص منها الإنسان بحال من الأحوال. شوف لما دخل أبو بكر بن العرب يقول ودخل شيخنا ولا أولد شيخنا في بحر الفلسفة ثم أراد الخروج منه فما استطاع على الغزالي، ولذلك كان علماؤنا من دأبهم يضعون أصابعهم في أذانهم كأنها صواعق المعتزلة التي يسمعونها لا يريدون أن يسمع منهم شيء. أما قال ابن عيينة قال يا بني أما ديني فقد سلم لي، فإن ذهب دينك فاذهب فابحث عنه في مكان آخر. فلا يصح هذا الكلام، خلط وخبط، وسيؤذي جدا من يدرس ذلك. بل أنا أقول لا يجوز دراسة مذهب الأشاعرة، لا يجوز، لكن ماذا تفعلون؟ انتهت الأسئلة. أكافئكم لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فقل له جزاكم الله خير جزاكم الله كل الخير. لو أعرف لو جاءتني طالبة أشعرية زادك الله أدبا يوم أشهد لو جاءتني طالبة أشعرية أو صوفية تطلب مني إجازة أنا لا أعطيها ما يؤهلها لتكون معلمة فقط أعطيها ما تصح بها تلاوتها هو الحق أنا أرى أنه لو كان ويحتاجت إليك صححي عقدتها وأنت تصححي لها قراءتها. رب يحفظكم جميعا اللهم. ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.